بسم الله الرحمن الرحيم. باب في العيدين والتجمل فيه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. ابتع عندك ابتع وهتلاقي في الهامش يمكن ابتاع. ايوه وهتلاقي كمان ابتع انا وهتلاقي ابتاع. تمام. يبقى اكنه بيستأذن في ان يبتاعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم او بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ابتعها انت يا رسول الله. فابتع وابتاع وابتع بهمزه الاستفهام بهمزه الاستفهام. وبعدين هتلاقي تجمل بالجزم وتجملوا بالرفع برضو. دي كل دي قراءات يعني قصدي روايات. روايات في البخاري بتختلف من كتاب لكتاب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث. هي الحلة دي انتوا فاكرين الحديث ده جه في أبواب الجمعة. الحديث ده جه في أبواب الجمعة ويمكن برواية مختلفة شوية. والاستبرق ما غلظ من الديباج يعني الحرير التخين ده اللي بيقسمه استبرق. ما رق اسمه سندس يعني القماش لما يبقى رقيق خفيف خالص يتقال عليه سندس. والاستبرق يتقال عليه ايه اللي هو القماش التخين الغليظ يعني. ولا خلاق احنا شرحناها لما الحديث جه في ابواب الجمعة شرحناها بانه الخلاق الحظ والنصيب. من لا خلاق له يعني من لا حظ له ولا نصيب. والحديث طبعا لازم يتفهم انه المقصود به الرجال لانه كلمة لا يلبس هذه الا من لا خلاق كلام عام كده هيسري على الرجال والنساء. انما احنا لازم نفهم انه ده عام اريد به الخصوص لانه خاص بالرجال بس. لكن الست لو لبسته ما جراش حاجة. لازم دي برضو تبقى ايه تبقى مفهومة. النقطة الثانية انه لو لبسه المسلم يحرم بقى من لبسه في الجنة. لكن مش معنى كده انه يخلد في جهنم. ها لانه الخلد ده ما يكونش الا الكفار بس. نعم. ثم ارسل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج فاقبل بها عمر فاتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له وأرسلت إلي بهذه الجبة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعها أو تصيب بها حاجتك. تبيعها أو هنا بمعنى الواو لأن هتلاقي في رواية في الهامش عندك تبيعها وتصيب. ايوه يبقى او بمعنى الواو. وفي روايه من غير الواو خالص تبيعها تصيب بثمنها حاجتك. فباين طبعا انه المره اللي فاتت لما شرحنا بفكركم باختصار ان احنا قلنا اذا بيع الحرير للرجال ان يشتغل ببيع الحرير وتجارته مش ممنوعه. انه يمسكه ويلمسه مش ممنوع بدليل انه النبي ارسلها عليه الصلاه والسلام لسيدنا عمر. طبعا مسكها سيدنا عمر طبعا مسكها وبعدين شالها وجابها ورجع بيها للنبي. ما نهاهوش عن انه يشيلها. قالوا انت ازاي ماسكها بايدك؟ ما حصلش. يبقى لمس الحرير وتداوله باليد للرجال جائز، بيعه جائز. الرواية اللي جت في أبواب الجمعة بان فيها أنه أهداها عمر لأخ له مشرك بمكة، وقلنا الأخ ده أخ من الأم، وفي الحالة دي يبقى بدل منع عليه هذا استطاع أنه يهديها لغير مسلم، لأنه غير المسلم ما فيش بعد الكفر ذنب. وفي ناس بتقول هل الكافر مكلف بالفروع أم لا؟ دي قضية أنا سبق كلمت فيها، يعني هل الكافر مخاطب بالفروع؟ بمعنى يحرم عليه أكل الخنزير ويسأل عن امتناعه عن الصلاة، ويسأل عن امتناعه عن الزكاة وعن صيام رمضان وما إلى ذلك الفروع، ولا ما يسألش عن الكلام ده كله لأنه ليس بعد كفر الزمن؟ كفاية أنه كافر، كافر خلاص يخلد في جهنم. مسألة خلافية بين العلماء. فسيدنا عمر بعتها زي ما قلنا أهداها لراجل مشرك بمكة، وقلت قياسا على ذلك انه لو ان حد عنده كلب صغير من كلاب الزينة دي او الكلاب الصغيرة او كلاب حراسة ما هيش حراسة، او بيته مش بيت يحرس كشقة، وعلم ان اقتناء الكلب حرام او اقتناء الكلب غلط، او ينقص من اجره قيراطين كل يوم، وقال انه لو ترك الكلب في الشارع لهلك، ودي نفس اللي يجوز اتلفها شرعا، يبقى في الحالة دي قلنا أنه يستطيع أن يهديه لمن يمكن له استخدامه، إن كان مسلم وله غيط أو حراسة أو غير مسلم. بالدليل ده بأن سيدنا عمر أهدى الحلة لأخ له مشرك بمكة. وبان كمان في باب الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن التجمل ليوم الجمعة، يعني كلامه باين فيه إجازة وإباحة التجمل ليوم الجمعة خاصة للإمام، وكذلك الناس اللي راح تصلي الجمعة بتغتسل وبتتطيب، والأحاديث جت في مشأن من اغتسل في بيته والدهن أو الطيب ثم ذهب لا يفرق بين اثنين غفر له ما بينه وبين الجمعة الماضية، والكلام ده كله اتقال. فلكن الخلاقة النهي كان عن لبس الحرير للرجال. باب الحراب والدرق يوم العيد. الدرق الترس المصنوع من جلد، يعني الدرع. الدرع قد يكون من حديد، الدرع يكون من حديد. لما يبقى من جلد يتترس به، يحمي نفسه من السهام بجلد، يبقى اسمه درق. يبقى اسمه ايه؟ درق. يعني الدرق الدرع من جلد، مصنوع من جلد. حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو ان محمد بن عبد الرحمن الاسدي حدثه عن عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث. بعاث موضع قريب من المدينة كان فيه معركة بين الأوس والخزرج قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل في المعركة دي مقتلة عظيمة بين الأوس والخزرج، وقيل فيها أشعار هجاء وأشعار مديح، يعني كل واحد بيمدح نفسه وبيهجو الآخرين، وكانت الأشعار دي محفوظة. وطبعا أنتم عارفين أن بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ألف الله بين قلوبهم جميعا، وأصبح الأوس والخزرج شيء واحد، أصبحوا هم الأنصار. فبعاث بتسمى بها المعركة اللي حدثت في المنطقة دي بين الأوس والخزرج، وكانت الحرب اللي حصلت دي سببها الوقيعة التي أوقعها اليهود بين الأوس والخزر. فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال: دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا، وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي. بالنسبة للدرق زي ما قلنا اللي هو الدروع أو التروس من جلد، والجارية الفتاة صغيرة السن، وعندك كلمة هنا: فلما غفل دخل أبو بكر فانتهرني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبو بكر دعهما، فلما غفل، مش كده؟ أيوه. غفل هنا الناس بتفسرها وبتقول يعني لما أبو بكر سكت، غفل يعني نسي أو ترك، ترك اللوم وترك العتاب لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له، يعني مش لما غفل يعني النبي نام عليه السلام، إنما المقصود فلما غفل يعني نسي أبو بكر اللوم والعتاب، أو ترك اللوم والعتاب للبنات وسابهم يغنوا، غمستهما يعني يمشوا بقى. بقيت الحديث ملوش علاقة بأوله، لأنه وكان يوم عيد وكان السودان يلعبون بالحرب والدرق، دي وقعة تانية مختلفة، مش في نفس اللحظة، مش في نفس الوقت، إنما دي حاجة ودي حاجة. صحيح إنه كان برضو في يوم عيد، يعني الغناء بتاع الجاريتين كان في يوم العيد، لكن اللعب بتاع الدرق والسودان برضو في العيد، لكن مش في نفس اللحظة، مش في نفس الموقف. وهنا برضو بيقول: أما قال لها: تشتهين تنظرين؟ ووقفت خلفه، أو أقامني خلفه خدي على خده. أيوه. يعني خد السيدة عائشة ملامس لخده، ده المقصود، إنها قعدت وراه، يبدو إن هو جلس، ويبدو إن هي جات من ورا ظهره، اتكأت على ظهره كده بإيديها، وحطت وشها هنا جنب وشه، ولزقت خدها بخد. وطبعا بعض بتوع اللغة العربية هنا يقولوا ما فيش واو، ليه؟ يعني قياس اللغة: أقامني خلفه وخدي على خده. الواو هنا، فقيل إن الواو وجودها هو الفصيح، وعدم وجود الواو هنا غير فصيح، لأن المفروض يبقى في واو، يعني أقامني خلفه وخدي على خد، أي والحال إن خدي ملاصق لخده. لكن الرد على الناس اللي اعترضوا على الكلام ده، هنجد القرآن جاء بهذه الصيغة، جاء بها: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ما فيهاش واو، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ما فيهاش واو، يعني ما قالش اهبطوا وبعضكم لبعض عدو، ده من حيث يعني اللغة انهم ما بيسيبوش حاجة. انا بقول الكلام ده عشان الناس اللي بتحب عربي تنتبه، هي بفكرها بعلوم العربية الجميلة، وفي الوقت نفسه الناس اللي ما بتعرفش عربي اهي تاخد فكرة، وكمان نعرف ان العلماء ما كانوش بيسيبوا حرف الا وبيفسروه ويشوفوه من حيث اللغة والنحو والمعنى وأصل الحديث، واتقال إمتى واتقال ليه وجه إزاي، زي ما عرفنا دلوقتي كده إن الحديث ده هو حدثتين بيتقالوا في إيه، في حديث واحد الحادثة بتاعت دخول أبو بكر على البنتين اللي بيغنوا والحادثة بتاعت لعب الأحباش، لكن الحادثين دول أو الحادثين منفصلتين لكنهم جايين في حادث واحد، جايين في حادث واحد لكن الحادثتين منفصلتين. خلاص، لما نمسك بقى الحادثتين المنفصلتين دول وهنجد الأحكام اللي فيهم أحكام كتير قوي، أحكام كتير، وطبعا الخلافات بتنشأ من استنتاج واستنباط الأحكام من الأحاديث ومن ومن. دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على السيدة عائشة لقى البنتين، وفي حديث تحقيق يمكن يتكرر كذا مرة، وجاريتان من الأنصار أصلا، حيبان وحيبان، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال دعهما يا أبا بكر حيبان بعد كده أنه قال له اليوم يوم إيه؟ عيد. يوم إيه؟ عيد. الناس تفرح، هتفرح إزاي؟ هتعبر عن فرحتها إزاي؟ تغني وتطبل وتزمر كده. الحاجة التانية كمان أنه حيبان في حديث آخر جاريتان تغنيان بمقالة أو بأقوال بعاث أو بما قيل في بعاث وليست بمغنيتين. هنا ما جاتش، مش كده؟ ما جاتش هنا، هتيجي. طب منين بتغني ومنين ما مش مغنية؟ يعني الفرق، أول حاجة ننتبه فيها للحديث هنا إنه السيدة عائشة دخل عليها البناتهم، إن السيدة عائشة كان عندها البنات بيغنوا وهي قاعدة تسمع، دي أول حاجة. الحاجة الثانية إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ما سكتوش، وهو ما نهرهمش، ولا يمكن له أن يسكت على منكر، يستحيل، أو يقر باطلا، يستحيل. يبقى أغاني البنات جايزة، وإن الست تسمع الست بتغني جايز، لأنه لا يمكن يسكت على منكر أو يقر باطل. سيد الخلق دخل وسكت، وبعدين الضجع، الضجع في نفس الأوضة وهما موجودين، وبعدين إداهم ظهره لأن مقامه أرفع وأعلى وأجل، أنه يبقى وشه لهم، أو علشان ما يتكسفوش منه ياخدوا راحتهم. لما دخل أبو بكر وشاف المنظر ده يستحيل يوجه التعنيف للسيدة عائشة وسيد الخلق موجود، إزاي؟ لكن احنا قلنا قبل كده ان يجوز للاب ان يعنف ابنته على خطأ ارتكبته حتى ان كانت متزوجة، لكن مش في وجود الزوج. اما في وجود الزوج فقد يحدث اذا كان الزوج نائما، كما حدث لما دخل ابو بكر على السيدة عائشة ونغزها في جنبها وقال لا حبست الناس على غيري، على غير ماء، على غير وضوء، وبتقول لم يمنعني من التحرك الا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه على حجري، لانه حاطط راسه على حجرها كان نايم. بقى هنا بقى ابو بكر لما عنف، لما شايف النبي مضطجع عليه الصلاه والسلام وشايف ظهره، يبقى اعتقد ان النبي ايه نايم، لانه لو كان حس ان هو صاحي ما كانش يصح له ولا ينبغي له ان يعنف في وجود سيد الخلق. يعني كان الغلط سيد الخلق شايفه ومثلا مش حاسس او ما بينهاش عنه فجاي انت تصلح. اذا فقول ابو بكر مزمارة الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتهيأ له ان النبي ايه نايم، مش حاسس، مش سامع، مش شايف. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال له دعهما يا ابا بكر تبين الجواز هنا وتبين الاباحه. هذه نقطة لازم تبان، لازم تبان ولازم ناخد بالنا منها، لازم ناخد بالنا منها، لان في ناس بتسال وتقول الاغاني والاغاني حلال والاغاني حرام والاغاني حلال والاغاني حرام. تذكروا من زمان الكلام ده حاصل، الاسئله دي دايره، وكنت انا بجاوب بقول مش كل الاغاني ومش كل اللي بيغني ومش يعني في اغاني محرمه اللي بتدعو الى الفسق، بتدعو الى الفجور، اللي بتحرك الشهوات، دي كلها حاجات يحرم الاستماع اليها ويحرم الاغاني بيها وكلام من هذا. لكن اهو الاغاني اهي. وظن سؤال قريب قوي، كان واحد بعد بعت يعترض بيقول انت مش عارف قلت ايه، او بعت يسال، قلت له يا ابني هم لما خرجوا يقابلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له طلع البدر علينا، ده مش كان غني؟ مش كانت غنوه دي ولا كانت ايه؟ ما كانت غنوه. الحديث هنا واضح جدا، واضح ان البنات بتغني اهي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له دعهما يا ابا بكر ولم يكن يقر باطلا. يستحيل يعني. ادي لفتة النظر الأولانية في الحتة دي. بقية الحديث برضو فيه كلام، وهو اللعب بالدرق والحراب معناه أنه رقص الرجال تدريبا على الحرب بالرمح وبالسيف وبالدرق. طبعا لما بيلعبوا بالدرق زي عملية التحطيب بتاعت الصعيد، التحطيب بالشومة والتاني بالشومة ويلعبوا مع بعض بالتحطيب، حاجة قريبة من هذا. إذن دي جائزة، جائز إن الرجالة تتدرب على القتال وتعمل كده بالرمح وبالسيف بالدرق اللي هو التروس والدروع. لكن هما ما كانوش بيتدربوا على القتال، ده هما كانوا فرحانين بكأنه إيه، نوع من أنواع الرقص تعبيرا عن الفرح. بتقول إما أنا سألت وإما هو قال لي تشتهين تنظرين. يا أنا سألت قلت له عاوز أتفرج، يا هو قال لي تحب تتفرجي. إذا نظر المرأة للرجال في لعبهم مباح، وإلا ما كانش خلاها تتفرج عليهم. فقالوا يبقى نظر المرأة هنا مباح، هي تنظر إلى اللعب ولا تنظر إلى أجساد الرجال بعينها، يعني ما تبصش لوشه وما بتبصش لجسمه، بتبص لإيه؟ للعبه. أدي نقطة. النقطة الثانية بيبان فيها بقى حنان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، إزاي حب يخليها تتفرج، إزاي حب يخليها تنبسط، إزاي حب يخليها تسعد. القعده نفسها اللي قعدها واستندت اليه، خدها ملاصق لخده، شيء يعني عاطفي جدا، شيء يعني باين فيه الحنان وفيه الموده وفيه الرحمه وفيه البشريه، بيورينا ان كل ده جائز، ان الراجل مش لازم يبقى في بيته عنيف وشاخط ناطر وداخل بيدي اوامر وخارج يدي اوامر، انما لما يمازح مع مراته بيلعب مراته او يحنو عليها او يعطف عليها، مش مساله الجنس بس، وقت الجنس بس، انما ممكن او في غير اوقات الجنس وما الى ذلك يحصل برضو التقبيل الاحتضان، زي ما كان بيحصل الايام النبي كان بيبقى صايم، سيدنا عائشه تقول انه كان بيبقى صايم ويقبل بعض نسائه، فباينه هو خدها لازق في خده. طب ده احنا بنتفرج على حاجه، طب ايه لزوم خدها لازق في خده؟ اهو ملاطفه، ملاعبه، حنان باين فيها، ازاي يبقى الموده ويبقى التراحم بين الزوج وبين الزوجه. لكن الكلام ده بيترد عليه ازاي؟ في ناس بقى بتقول ايه، احتمال ان السيدة عائشة في ذلك الوقت لم تكن قد بلغت، لم تكن بعد قد حاضت، فصح لها النظر، لان هو النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي صغيرة، سن 9 سنين زي ما بيقولوا، فبيقولوا انها لم تكن قد حاضت، وبالتالي النظر هنا والفرجة جايزة من أجل هذا. وبعض الناس قالوا أن ربما هذه الحادثة حدثت قبل نزول آية وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ما كانتش الآية دي لسه نزلت. فناس بتقول كده وناس بتقول لا احنا ما نقعدش نعلل ونحلل ونقول يمكن كان قبل ويمكن كان بعد ويمكن ما كانش نزل ويمكن كان نزل، ما نقولش الكلام، احنا نقول الكلام واضح جدا. وبالتالي حصل بقى التقرير للفقهاء في مسألة النظر، فبعض الناس قالوا ان المحرم هو نظر المرأة الى وجه الرجل او جسده بشهوة، اما اذا كانت النظرة بغير شهوة فهي مباحة، كالنظر الى لاعب الرجال زي ما حدث كده، او النظر من اجل الاخذ والعطاء والكلام، بتبيع وبتشتري، بتبيع وبتشتري، تاخد وتدي في الكلام، فهي نظرة عابرة زي نظرة الرجل الى الرجل ونظرة المرأة الى المرأة، فالمرأة تنظر الى الرجل او الى وجهه نظرة لا شهوة فيها، دي مباحة. وناس قالوا لا، نظر المرأة الى وجه الرجل عموما مطلقا محرم. ففي ناس خدوها شمال قوي وناس خدوها ايه، انت عارف الامام مالك بالذات بيكلم عن اللمس، يقول ان اللمس لا ينقض الوضوء الا اذا قصد به الشهوة حدثت او لم تحدث. اللمس بشهوة عنده هو الناقض للوضوء، الامام مالك. برضو الامام مالك هو اللي قال ان النظر بشهوة هو المحرم، اما النظر بغير شهوة فهو مباح. يعني عمل العمدة في الحدوتة والكلام على ايه، على قصد الشهوة او على حدوث الشهوة. فطالما لا تقصد الشهوة ولا تكون اللمسة بشهوة او النظرة بشهوة فكل ذلك مباح. دي وجهة نظر الإمام مالك. وجهة نظر بقى الآخرين زي الإمام أحمد بن حنبل وزي الإمام الشافعي قالوا إن النظر مطلقا بيسد باب الذرائع، بقى يقول لك بيسد الباب، النظر مطلقا ما يصحش. طب الحديث ده يا إخواننا وقفت تتفرج أهي وبتبص لهم طبعا، فراحوا مخرجين إيه بقى، علل بقى وتعليل وتفريعات، وقال لك لا يمكن كانت لسه إيه صغيرة، ولما تبقى لسه لم تحض تبقى غير مكلفة طفلة. وبعض الناس قالوا يمكن ما كانتش لسه نزلت الآية، وطبعا الله أعلم تبارك وتعالى. وكلهم على كل حال على صواب، وانت في حياتك بتاخد بأي رأي من آراء الفقهاء وانت مطمئن، لا تقصد ولا تتعمد أن تأخذ الرأي السهل لسهولته، ولا تتعمد أن تأخذ الرأي المتشدد لتشدده. فاهم ازاي؟ يعني ما تجيش تدور على المتشدد فين والرأي المتشدد وتاخده لأنه بس مجرد التشدد كده، ممنوع كده، تبقى أنت غلطان، تبقى ظلمت نفسك وظلمت غيرك. أو تدور على الرأي السهل اللي فيه إيه؟ سهولة أو تسيب، وأستغفر الله من كلمة تسيب، يعني عشان إنه سهل يوفي لك غرضك، كده تبقى أنت مغرض والغرض مرض، الغرض مرض. اختلافهم رحمة، وإنت وظروفك وأنت وما تقتنع به، إذا عملت كده علمك هيبقى واسع وصدرك يبقى واسع، زي ما قلنا العلم واسع، ما تمسكش في حاجة وتمسك وتتعلق، لا، في رأي وفي رأي وفي رأي وفي بيقول وفي بيقول وفي بيقول. والقرآن حمل وجوه، يعني حتى الآية اللي استنى وقوليها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، مقصود بها الغض مش الإغماض، مش تغمض، إنما تغض بصرها. تغض بصرها عن إيه؟ عما لا يجب، بس عما لا يجب. يعني يبقى برضه زي أي رأي الإمام مالك ممكن ياخدها كده، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغض من بصره، يعني ما يغمرش ولا هيمشي أعمى، يمشي يخبط في الناس. يغض بصره عن ايه؟ عما لا يحل له ان ينظر اليه بس. فعايز اقول اياك ان تتحيز لراي او تتحزب لفكر. نصيحه لك، اوعى تبقى متحيز او متحزب، لانك لو تحيزت او تحزبت لاحد الائمه او لفكر بعينه هينقفل قلبك على طول ومخك، وتلاقي نفسك ماشي يعني واخد بالك زي قضيب السكه الحديد، ما تعرفش تروح يمين ولا تعرفش تروح شمال، مثيرك تتصدم بحاجه تفتح دماغك. انما انت دور على علم حيث وجد، اسمع لده واسمع لده واسمع لده واسمع لده، وما تستريح اليه وتقتنع به امشي على اساسه دون انكار للراي الاخر، دون تخطئه للراي الاخر. اذا عملت كده هتلاقي علمك واسع قوي، وهتلاقي ربنا موفقك قوي، وهتلاقي نفسك مستريح مع الجميع ومستريح مع الكل، مفيش عداوه مفيش خلاف يدعو الى التنافر والتباعد والتباغض، وانما المساله كلها اراء، كده ماشي كده ماشي، كل واحد حسب ما يستريح اليه قلبه وخلاص. لكن ما تتحيز ابدا او تتحزب. التحيز هو اللي خلى الامه الاسلاميه تتراجع الى الوراء، التحيز خلى العداوه توجد والبغضاء والتدابر هو اللي بتواجد بين الناس، ده يعترض على ده وده يعترض على ده. الاعتراض عليه وتخطئته تبسطه ولا تزعله؟ هتزعله، ولما يزعل منك هيرد عليك يقول لك انت اللي غلطان، وانت لما يقول لك كده هتزعل خلاص، خدت انت جنبه وانت جنبه. لكن لما بقى هو له رايه وانت لك رايه، ما دام الاراء مستمده من العلماء والفقهاء مش من العقل مش من الهوى، مالكش انك تعطلت. واضح ولا مش واضح؟ ما دام مش مستمده من الهوى، مش بتقول بدماغك، مش بتقول بفكرك، ما دام ما بتقولش بدماغك وبفكرك خلاص مستند لحاجه، وضع اللغه بيقول الايه تحتمل المعنى ده، بوضع اللغه تحتمل ولا ما تحتملش؟ تحتمل خلاص، تحتمل راي تاني، تحتمل راي تالت، تالت رابع خلاص خلاص. زي الضمائر في القران تروح كده وتروح كده وتروح كده، وزي ما بنفسر يتقال كده ويتقال كده ويتقال. ومن عنده علم الكتاب لسه عيننا يوم الجمعه، مين ان كتاب ان كتاب، ومن عنده علم الكتاب انهي كتاب؟ اهي كلمه الكتاب دي اللوح المحفوظ، تمشي ولا تمشيش؟ طيب الكتاب التوراه والانجيل تمشي ولا ما تمشيش؟ لغه تمشي. الكتاب القران تمشي ولا ما تمشيش؟ شفت ازاي راح المعنى بقى لجبريل، وراح المعنى لربنا سبحانه وتعالى، وراح المعنى لليهود والنصارى اللي اسلموا زي عبد الله بن سلام واضرابه، وراح المعنى لمين؟ لنا امه محمد عليه الصلاه والسلام، صح ولا لا؟ فما تمسكش في واحده من دول بقى تقول هي كده، ازاي ما تقدرش كده؟ لما تقول كده يبقى مخك ضيق، يبقى فكرك محدود، يبقى قلبك مسدود، مش كده برضه؟ لان لما تقصرها ده اعجاز القران في وجوهه، اعجاز القران في الوجوه اللي فيه، في احتمالات المعاني المختلفه. ولو اراد الله عز وجل ان يجمع الناس على معنى واحد لفعل، اذا يقول هو الله احد. أنا؟ هل دي تحتمل وجوه؟ هل دي تحتمل وجوه؟ قل هو الله احد، خلاص كان جاب القران كله كده وكان قادرا على ذلك. فليه يبقى كده؟ يبقى كده عشان العلماء تبان، وعشان النيات تبان، والمقاصد تبان، والاجتهاد يبان، وغربله للناس. والمساله كلها في النهايه أمور تعبد الله بها عباده ليميز الطائع من العاصي، لكن ما تفرقش في ملكه حاجة، ما تفرقش في ملكه حاجة، لا تضره المعاصي ولا تنفعه الطاعات. واختبار امتحان للنيات، ولذلك إنما الأعمال بالنية مش بالعمل، النية. ما هو الدافع للعمل؟ ده السؤال. حسب الدافع هتتحاسب. كون العمل ايه هو بقى، شكله ايه، تم ما تمش، مش ده الموضوع. عشان كده لن يدخل احدكم الجنه عمله، لان هو مش هو الموضوع، الحساب مش عليه، الحساب مش بيه، الحساب على النيه. انت جوه قلبك ايه؟ وان هي سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليها ملك مقرب فيكتبها ولا شيطان فيفسدها، ربنا بس. عشان كده الملائكة ما بتعرفش مصير العبد، تعرفوش، جايه وجاي بسجلات مليانه حسنات واعمال ايه زي الجبال، وفرحانين بقى جايبين الراجل باعماله اهي، تدخلوا الفردوس الاعلى، يقوم ربنا يقول لهم ارموها بعيد، اطرحوها بعيد عني، دي اعمال كلها صالحه لم يرد بها وجهي. مين عارف الكلام ده؟ مين يعرف الكلام ده؟ محدش يعرفه غيره ربنا. انما الملائكه ما بتخشش جوه قلبك. شوف شوف القدره بتاعت الله، شوف عزه الله وجلاله، انه يخلي بينك وبينه سر، انه يخلي بينك وبينه سر، وانه ما يخليش بينك وبينه حجاب. شيء مذهل، شيء مذهل، يدعو للاندهاش ويدعو للتامل. الملائكه تكتب اعمال بس، لكنها لا تقوى على الاطلاع على ما في قلبك. شيء يعني شيء كبير قوي. فبنرجع تاني ونقول انه القران حمل وجوه، وان الفقهاء لما اختلفوا بنيه صدقه، كل يبحث عن الصواب، كل منهم يبحث عن الحقيقه، لكل مجتهد نصيب. ادي النقطه. انت بقى ما تحطش في ذهنك انك تتحيز لفلان، الشيخ فلان، لا لا، الامام فلان، لا، اسمع من ده واسمع من ده واسمع من ده بصدر مفتوح، وبعدين اعمل بما تسترح له من هذه الاراء، من غير هوى، بتشغيل العقل، من غير هوى، على الا تعترض على الراي الاخر، تبقى متعلم وتبقى كويس وتبقى في امان. واضح؟ نعم نعم. باب سنة العيدين لأهل الإسلام. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. أه برضو دي حتى مسخوها بتوع اللغة العربية، قال الأول والبدء، هو ده هو ده. فليه إن أول ما نبدأ؟ ما كان أول ما نبدأ يعني إيه؟ ما هو الأول هو البداية. فقالوا إذن الأول أمور هي الأول، ثم البداية بالترتيب. المهم يعني باين إن الغرض من الكلام إنه في صلاة العيد بتاع الأضحى إن إحنا نصلي وبعدين نرجع نذبح، يبقى الذبح قبل الصلاة لا يصح، إنما الصلاة الأول وبعدين النحر، هي دي السنة. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار. أدي الزيادة جت أهي، من جواري الأنصار، ما كانتش هناك، تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث. قالت وليست بمغنيتين. اهي دي بقى الزياده، هي بما تقاولت الانصار يوم بعاث وليست بمغنيتين. المقصود هنا اي وليست بمغنيتين ما يحرم غناؤه، يعني بتغني بالمباح، ادي معنى وليست بمغنيتين، لان في غناء محرم اللي هو تحريك الشهوات، الشبق والكلام عن العشق والمش عارف ايه والكلام الغلط والكلام الوحش والحاجات دي، ده حرام. فهي عاوزه تقول وليست بمغنيتين بما يحرم الاستماع له. فقال ابو بكر امزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا أبي مزامير وهناك مزمارة الشيطان، دي ماشية ودي ماشية روايات. وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. شفت بقى برضو زيادة، يبقى جات التبرير هنا، إن لكل قوم عيد، ده عيدنا، وبدم عيدنا يبقى المقصود فيه إظهار الفرح وإظهار السرور بهذا العيد. من علامات إظهار الفرح والسرور إن البنات هي بتغني، فدي علامة من علامات إظهار الفرح والسرور. باب الأكل، يبقى يجوز بقى في كل فرح يجوز في الغنى، الغنى يبقى ولد بيتجوز يبقى يجوز في إن يجيبوا حد يغني، لأنه بقى إظهار الفرح وإظهار السرور، ده المقصود يعني في العيد إظهار الفرح وسرور الفن. ابنك بيتجوز بتغني له، حد بيغني مفيش مانع، لكن أغاني من الأغاني التي يصح ويباح الاستماع لها، مش من الأغاني التي يحرم الاستماع لها. زي ما الأغاني بتاعت اليومين دول بتبقاش بس أغاني، بتبقى أغاني مصورة وكلها رأس وكلها كلام مش حلو وكلها مناظر لا يصح النظر إليها، كل ده حرام، حرام أداؤه وحرام الفرج عليه وحرام الدعوة إليه. تلاقي الولد بيغني وتلاقي مناظر عمالة تجيب على بنات بترقص وتتمايل يمين وشمال، ده حرام. يعني لم يكتفوا بأن كلام الغنوة نفسه وحش أو ما صحش الاستماع إليه، بل زود على كده كمان النظر. يعني لا تبقى، ما تبقاش معصية أذن فقط، تبقى معصية أذن وبصر والعياذ بالله. باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. عكس عيد الأضحى. عيد الفطر تاكل وبعدين تصلي، عيد الأضحى تصلي وبعدين تاكل. حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجأ بن رجاء: حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. وترا يعني 3 بلحات، 5 بلحات، 7 بلحات، 9 بلحات كده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الوتر في مثل هذه الأمور، وإنه كان قبل ما بيخرج لصلاة العيد عيد الفطر كان يفطر الأول. ليه؟ عشان يبقى بينهي الصيام، بينهي شهر الصيام بينه يأكل الأول وبعدين يطلع لصلاة العيد. باب الأكل يوم النحر. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال: هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. قال: وعندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم. الجذعة، وطبعا كلمة وذكر من جيرانه هن في بعض الروايات، وذكر من بعض جيرانه هن، هتيجي يعني ذكر من بعض جيرانه فقرا واحتياجا، فحب يكون أول واحد بيذبح هو، وأول لحمة بتتفرق لحمته، وأول صدقة صدقته، وأول صلة للجيران هو، فحب يبعت لهم، فذبح قبل الصلاة. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما ينفعش الذبح قبل الصلاة، دي لحم تصدق به مش أضحية، قال: وعندي جذعة. الجذعة الأنثى الماعز اللي لسه ما وصلتش، ما كملتش سنتين، دي اسمها الجزعة. وهتلاقي في رواية تانية جاية عناق، برضو العناق أنثى المعز، أنثى المعز. نعم. وعندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم. يعني عاوز يقول إنها يعني إيه سمينة أحسن من نعجتين، يعني اللحمة اللي فيها أكتر من اللحم بتاع نعجتين. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. طبعا الراوي بيقول مش عارف لما رخص له هل بأي حد ممكن يعمل نفس الحكاية إذا كان عنده المعزة الصغننة دي اللي ما بلغتش السن القانونية أو السن الشرعية للذبح، هل ممكن يبقى زيه وزيه ولا لأ؟ هو بيقول، لكن بعد كده عرفنا إنه الحديث لما روي مرة أخرى برواة آخرين قالوا ولن تجزئ عن أحد بعدك، يبقى الرخصة لم تبلغ غيره، الرخصة كانت له بس. احنا عرفنا كده من الروايات الأخرى. نعم. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة. طبعا نسك هنا ذبح، لكن كلمة نسك وناسك وتنسك كلها يقصد بها العبادة مطلقا، يقصد بها العبادة. فالصلاة نسك والصيام نسك والحج نسك ومنها المناسك، ها؟ لكن ساعات يقصد بها الذبيحة، النسيكة يقصد بها ايه الذبيحة. بين منين تفهم من سياق الكلام. نعم. وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب واحببت ان تكون شاتي اول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم. لحم. لا يبقى أكنك ما ذبحتش، أكنك ما فيش أضحية ولا حاجة. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذع. جاب هنا بقى كلمة إيه عناق، العناق أنثى إيه المعز. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذعة. أهي عناق أنثى المعز على الإطلاق، عناق أنثى المعز عموما كبيرة أو صغيرة، يبقى كلمة عناق معناها إيه أنثى المعز. جذعة الصغيرة بقى اللي ما وصلتش للسن الشرعي. هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني. أفتجزي وأفتجزئ، الفرق بين تجزي وتجزئ زي ما جت في روايات متعددة. تجزي تقضي، تجزئ تكفي. تجزي تقضي، تجزئ تكفي. نعم. قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. أشوف ولن تجزي أو ولن تجزي عن أحد بعدك، يبقى الرخصة لم تبلغ إيه غيره. باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. يعني أكن صلاة العيد بتبقى الصلاة قبل الخطبة بعكس الجمعة، وكمان ما بيبقاش في منبر، وإنها بتبقى خارج المسجد، وخارج المسجد اللي هي المصلى، واحنا قبل كده قلنا انها بتبقى خارج المسجد علشان النبي امر عليه الصلاه والسلام بخروج الحيض والعواتك وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوه المسلمين وبالتالي الحائض ما تقدرش تخش المسجد، فلو كانت خطبة العيد وصلاة العيد في المسجد يبقى لا هتحضر ولا هتسمع ولا هتشوف، لكن لما تبقى في الخلاء ويعتزلنا المصلى مكان الصلاة معتزل، ويبقوا ورا بعيد، لكن هيبقوا شايفين ويبقوا سامعين ويبقوا حاضرين ايه الخير. نعم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. يقطع بعثا، البعث اللي هو السرية، البعوث السرية، يعني عاوز يبعث سرية، عاوز يبعث سرية، عاوز يرسل جيش، عاوز يعمل حاجة، يدي الأمر فلان وفلان يعمل كذا أو يقضي أمرا، فعل هذا بعد إيه؟ بعد الخطبة، والخطبة بعد الصلاة، والصلاة في المصلى مش في المسجد. قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له غيرتم والله، فقال يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم، فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. مروان بن الحكم كان أميرا على المدينة من قبل معاوية بن أبي سفيان، وطبعا كان زمان الوالي والحاكم والأمير والخليفة هو اللي بيصلي بالناس، ففي عيد أضحى أو عيد فطر مروان هو أمير المدينة فخرج يصلي، أبو سعيد الخدري خارج معاه للصلاة، ففوجئ بحاجتين. أول حاجة لقى منبر محطوط في المصلى، والنبي صلى الله عليه وسلم أياميه ما كانش فيه منبر. طيب ما هو ما جراش حاجة، عشان ما يطلع يرتفع الناس تشوفه، إيه المشكلة يعني؟ ما هو ما كانش فيه منبر في مسجد رسول الله، وكان يقف مستند على جذع إيه؟ النخلة. والمرأة اللي قالت له لي غلاما نجارا يصنع لك أعواد تجلس عليها، قال نعم، وقلت لها صنع أعواد بتاع المنبر، يعني ما كانش في منبر، بقى في منبر ما فيش مشكلة. هو الهدف إيه؟ النية إيه؟ أن يتعالى على الناس، النية أن الناس تشوفه وتسمعه. فطبعا لما لقى منبر استغرب، لأنه ما كانش فيه منبر في المصلى. اللي خلاه يستغرب أكتر وينكر أن لقى مروان طالع المنبر، الله ده هيخطب قبل الصلاة، والمفروض في العيد الخطبة إيه؟ بعد الصلاة. فقال له غيرتم، يبقى بيبان هنا النهي عن المنكر فيما يراه الإنسان، يعني نهي عن المنكر والأمر بالمعروف أهو، وشده بإيده بيشده، فدك راح إيه؟ نطر إيده عشان يطلع، وقال له غيرتم، قال له يا أبا سعيد، شوف برضو الحلم بتاع الولاة، يعني ده والي حاكم وجاي يطلع يقوم ده يشده، الله يعني برضو ها، وبعدين له غيرتم، يعني اتهام بانه غير السنه، ومع ذلك شوف الحلم بتاع مروان، قال له يا ابا سعيد، حتى يعني قال له بالكنيه، يعني قال له بالكنيه مش قال له باسمه، يعني برضو بيدلعه او بيحييه، والكنيه في العرب احترام، زي ما تقوله يا سعاده البيه، يا سعادة الباشا عشان تحترم، أو يا أستاذ أو يا مبجل أو يا محترم أو يا سيد، هناك عندهم الكنية هي دي بدل البي والباشا وكده. فشوف قال له يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم. بالراحة الأيام اتغيرت والزمن غير الزمن. رد عليه بعنف، بعنف تاني، قال له ما أعلم خير مما لا أعلم، برضو رد بعنف. لكن برضو مروان رد بشيء من الحكمة برضو، وقال له إن الناس كانوا لا ينتظرون لنا يسمعون، فقدمنا الخطبة على الصلاة عشان يضمن إن الناس تسمع اللي هيقوله. ما الناس مش هتمشي إلا ما تصلي، الناس مش هتمشي إلا ما تصلي. فمروان فوجئ بيصلي صلاة العيد، يجي يخطب في الناس يلاقي الناس عملت إيه؟ كله جري عشان يعمل إيه؟ يذبح وياكل وينبسط ويهيص. قول بقى زي ما تقول أنت، قول أنت زي ما تقول. دي بتحصل عندنا في كل حتة، حتى في هنا في مصر يعني في العيد تجد الناس ساعات الخطيب يقول أيها الناس خطبة العيد من تمام الصلاة، انتظروا سماع الخطبة. في ناس تقول وفي ناس ما تقولش، يقول لك ليه مش يمشي مع السلامة يعني، ايه المشكلة يعني لكن هو كوالي وحاكم في تنبيهات، في تعليمات. ما كانش فيه جرايد، ما كانش فيه إذاعة، ما كانش فيه تلفزيون، الناس تعرف التعليمات والأوامر منين؟ مش بيقول لك كان النبي إذا أراد أن يقطع بعثا قطعة أو يقضي أمرا قضاه، يعني كانت الوسيلة لإعلام الناس بالأحكام والأوامر وطلبات الحكام كانت الوسيلة إيه؟ الجامع، الخطبة، الخطبة. فعاوز يتكلم، عاوز يهنيهم، عاوز يديهم تعليمات، عاوز يبشرهم بأن الفتوحات تمت، عاوز يقول. فبيصلي الناس تجري، قال لك خلاص نخلي الخطبة قبل الصلاة. أولا الناس كلها تدرك الصلاة، ما الصلاة ملاش أذان، ملاش إقامة، الناس تعرف منين أنه هيصلي، فممكن يجوا متأخرين، فاللي جاي متأخر يدرك إيه؟ الصلاة. والناس طبعا مش هتصلي إلا ما هو يصلي، وبالتالي كلهم هيسمع غصب عنه. فعمل كده مروان، عمل كده ما فيش مشكلة يعني في وجهة نظره. من هنا الفقهاء والعلماء قالوا إيه؟ قالوا إن خطبة العيد غير خطبة الجمعة. خطبة الجمعة واجبة وخطبة العيد غير واجبة. شفت بقى؟ أدي الفرق. وبالتالي خطبة الجمعة ما يقدرش يغير وضعها، ما يقدرش يجيبها بعد الصلاة، لازم تبقى قبل الصلاة، لأن هي والصلاة شيء واحد، الخطبة والصلاة شيء واحد، ولابد من الخطبة قبل الصلاة، والخطبة واجبة. وصلاة الجمعة بغير خطبة لا تصح، صلاة الجمعة بغير خطبة لا تصح. لكن صلاة العيد بغير خطبة تصح ولا لا تصح؟ تصح. هل ممكن تصلي الجمعة منفردا في بيتك؟ ما ينفعش. هل ممكن تصلي العيد منفردا في بيتك؟ ايوه. نمت وقمت متاخر، يا نهار ابيض الناس صلوا العيد ما صحتنيش ليه، وخناقه، ما انا كنت نايم انا كمان، النهايه نعمل ايه؟ اتوضا وصلي ركعتين سنه العيد. فصلاه العيد سنه وتصح بغير خطبه، وتصح للمنفرد. وبالتالي يكون الخطبه تبقى قبلها، يكون الخطبه تبقى بعدها، ما فرقتش، المهم ان الناس تسمع الخطبه عشان تعرف انا عاوز اقول ايه. دي وجهه نظر مروان في عصر ايه؟ معاوية. ابو سعيد اعترض عليه فورى له وجهه نظره. لكن هل يصح ان احنا نعمل النهارده كده ونقول الناس ما بتسمع لناش، والناس اول ما بخلص صلاه العيد كله بيجري بره الجامع ويروح، طب ما سموش الخطبه؟ لا انا بقى هخطب لهم قبل الصلاه عشان يسمعون. انت مين انت عشان يسمعوك؟ هتقول ايه يعني؟ هتاتي بما لم ياتي به الاوائل؟ لا، تبقى مخالف للسن. انما مروان حاكم، حاكم كلامه يختلف عن كلامك انت، هتقول لهم كلام غير يعني اي حد يقوله، ويسمعوك او ما يسمعوكش مش مهم، يطيعوك او ما يطيعوكش مش مهم، لكن كحاكم هيدي تعليمات، هيدي اوامر، هيقطع بعوث، هيرسل سرايا، هيامر باوامر، فكان مضطر يعمل كده. ده الكلام اللي بيتقال. لكن كونه بقى هو صح او مش صح،

حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها وسخابها. الخرص الحلق من ذهب أو من فض، والسخاب بالسين وبالصاد، العقد من خرز، ومن اسمه تفهم السخاب والصخاب، الصخب الدوشة، الدوشة الصوت، الصوت. فيبقى لما العقد بيبقى من خرز، ثم لما تتحرك وتعمل كده توطي وتطلع وتعمل يعمل ازاي، يعمل صوت، يعمل ايه صوت، فسميها سخابا. يعني لو قلادة بس ما بتعملش الصوت ما بقاش اسمها ايه، سخاب. ادي الفرق بين السخاب وبين القلادة وبين العقد، وبين العقد. السخاب هو العقد اللي يعمل صوت، بيبقى منين؟ من خرز. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد قال سمعت الشعبية عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة ابن نيار يا رسول الله ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة، فقال اجعله مكانه ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك. ولن توفي، ولن توفي في الهامش عندك أظن، أو بالتشكيل، ولن توفي أو تجزي أو تجزئ عن أحد بعدك. باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. وقال الحسن نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. حدثنا زكريا بن يحيى، لأن يوم العيد يوم فرح ويوم أمن ويوم سلام ويوم سرور ويوم توادد وتراحم، ما يبقاش في حد شايل سلاح في اليوم ده إلا في حالة الضرورة، إذا كنا خايفين من عدو ولا حاجة احنا بنصلي ومعنا السلاح، فليصلوا معك وليأخذوا أسلحتهم. نعم. أبو السكين قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه. أخمص قدمه بطن رجله، الجزء اللي هو ما بيلمس الأرض، المقوس في باطن القدم اللي ما بيمس الأرض، هو ده أخمص القدم ده. فلزقت قدمه بالركاب فنزلت. الركاب اللي هو بيحط رجله فيه وهو راكب الفرس أو راكب الجمل. فنزلت فنزعتها. فنزعتها إما القدم بقى عشان مؤنث، لأن الرمح إيه مذكر، يبقى فنزعتها يبقى فنزعت إيه رجله، أو فنزعتها على تأويل الرمح بإيه بالحديدة اللي هي سنه بقى، مش كده برضو اللي الرمح مذكر. ما تفوتش الحاجات دي ما بتفوتش على الناس، العلماء ما بتفوتش عليهم، بينبهونا عشان ما ناخدش الكلام كده، مش مدخل للرمح سنان الرمح فين، في أخمص قدمه فلسقت بالركاب فنزلت فنزعتها، الركاب مذكر والرمح مذكر. لما أقول فنزعتها يبقى نزع إيه؟ رجله. ويبقى مقلوب، يبقى مقلوب، لأن لما تخش الحديدة في الرجل، الشوكة في الرجل، تنزع الشوكة ولا تنزع الرجل؟ إيه؟ بتدخل رأسك في الطاقية ولا بتدخل الطاقية في رأسك؟ بتدخل الطاقية طبعا. خد بالك ولا مش خد بالك؟ فإذا قلت فنزعتها الضمير عائد على القدم، يوم يقولوا إيه؟ من المقلوب، كقولك أدخلت الطاقية في رأسي، لكن أنت أدخلت الرأس في الطاقية، فهمت؟ يبقى اسمه إيه؟ من المقلوب. الله يفتح عليك يا محمد. يا إما تقول فنزعتها أي الرمح، وأنث قاصدا إيه؟ حديدة، الرمح حديدة، زي ما نقول إيه؟ فشرب من شن معلق، يبقى جلد، معلقة تبقى القربة، يبقى معلقة اسمها السن مؤنثة. إذا قال معلق يبقى المقصود إيه؟ إنها جلد، إنها جلد على تأويل الجلد. فلما تقول فنزعتها الحديدة بتاعت الرمح تبقى صح وتبقى معدولة، لأن أنت بتنزع الحديدة مش بتنزع رجله. إذا قلت فنزعتها القدم يبقى تقول من المقلوب. واضح يا ابني؟ قول يا سيدي. وذلك بمنن. منن يبقى منى من الحرم، يبقى عاوز يقول ان منى من الحرم، لانه في الاول خالص بيقول لك عدم حمل السلاح والبتاع فين؟ في العيد والحرم. فبلغ الحجاج فجعل يعوده. الحجاج بن يوسف الثقفي كان امير الحج سنتها، فلما عرف ان فيه سن رمح كان واحد شايله دخل في رجل ابن عمر فراح يزوره. ابن عمر مات فيها دي، مات في دي، قيل ان الرمح كان مسموم، قيل يعلم الله بالمسائل دي، لكن ممكن الجرح يتقيح ويعمل غرغرينه ومعرفوش هم غرغرينه يعني ايه والحاجات دي، ممكن يموت عادي، جرح عادي يعمل غرغرينه، وخصوصا لما تبقى حديده. ولذلك لما حد بيتعور بحديده بحاجه بيدوله حقن التيتانوس، التيتانوس قاتل مميت، فممكن يكون مات بالتيتانوس وممكن يكون مات بغرغرينة، لكن الناس ما تفهمش الحاجات دي، ما كانوش وصلوا في الطب للأمسائل دي، فقالوا يبدو أن الرمح كان مسموما، قيل الله أعلم. المهم فالحجاج يعوده بيزوره وبيقول له بقى إيه اللي حصل لك؟ ما فقال أصابك. الحجاج لو نعلم من أصابك. طيب لو هنا بقى، لو فاكرين لو ولا مش فاكرين؟ مرة تيجي لو إيه شرطية ومرة تيجي إيه للتمن، فإذا جاءت مشروطة وجاوبها معاها خلاص تبقى لو شرط، لو فعلت كذا لكان كذا، خلاص تبقى لو شرطية على طول. إنما لو جت لو فعلنا كذا وبس يبقى عندك واحدة من اتنين، يا تقول لو هنا للتمني زي ليتنا فعلنا، يا تقول إن لو هنا شرطية والجواب إيه محذوف وتقدره أنت. هنا بيقول لو ايه بقى؟ لو نعلم من اصابك، بس ومفيش اجابه، يعني كانه بيقول لو نعلم من اصابك لقتلناه، لقتلناه او لاخذناه او ليتنا نعلم من اصابك، يعني يا كده يا كده. لكن يبدو انه هنا لو قلنا انها شرطيه تبقى اوقع، اوقع لانه اللي بيتكلم امير، امير ما يبقاش بيتمنى، امير يبقى بيشرط وبيجازي وبيعاقب، فكونها شرطية أوقع. يا معلش مش سامع. ايوه عشان المعنى. ايوه تمام، ده مش شرط. تمام، هنا شرطية أحسن، لأنه زي ما قلنا المتكلم أمير وفيه خطأ حدث والمصاب له مقام، فتبقى لما نقول إنها شرطية يبقى إيه؟ يبقى أوقع. نعم، لو نعلم من، لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر أنت أصبتني. الله، أنت أصبتني، شوف إزاي. ليه هو جه جنبه؟ أيوة لأنك أنت الأمير وأنت الذي أبحت حمل السلاح، ولو منعت حمل السلاح ما حدث لي ما حدث. شوف، فحمله المسؤولية بالتبعية، أنت من أصابني. قال وكيف؟ قال